إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الثالث من ذي الحجة من سنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعقد هذا المجلس مجلسا آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. قد كنا بفضل الله وتوفيقه أخذنا ما تيسر من أحاديث كتاب الحج إلى أن وصلنا إلى ما عنونا إليه الشارح بقوله مضاعفة الصلاة في مسجدي مكة والمدينة. نعم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولجميعنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. اللهم مضاعفة الصلاة في مسجد مكة والمدينة. أي من الزبير رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في هذا أفضل من ألف صلاة في المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في هذا في مئة صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل خلق كل مخلوق وفضل بعض المخلوقات على بعض، ففضل بعض الأيام على بعض، وفضل بعض الشهور على بعض، وفضل بعض الناس على بعض، وفضل بعض الأماكن على بعض. ومن ذلك تفضيله للمساجد الثلاثة التي بنتها أنبياء عظام كرام، فمن ذلك المسجد الحرام، قد قيل إن الملائكة بنته قبل آدم. وعلى كل فهو أفضل المساجد على الإطلاق، ثم يليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم يليه مسجد بيت المقدس مسجد الأقصى. وهذه المساجد الصلاة فيها مضاعفة على غيرها من المساجد. فأما المسجد الحرام ففي هذا الحديث تصريح. طبعا هناك حديث أصح يعني من هذا وأشهر في صحيح مسلم، أو يعني أصح من حيث كونه في الصحيح، وهو أن حديث أبي هريرة سيذكره الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولكن ذاك الحديث محتمل حيث لم يصرح بفضل الصلاة في المسجد الحرام، ولهذا حمله بعض المالكية أو بعض علماء الذين يفضلون المدينة، يقولون إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه فالصلاة في المدينة أفضل من الصلاة في مكة، لكن ليس بألف بل بدون الألف، هكذا ذكر عن بعض العلماء. لكن جاء هذا مثل هذا النص ما في معناه قاطعا بتفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل فضله الصلاة الواحدة أفضل من 100 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الصلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف، يصير حاصل ضرب 100 في ألف أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في غيره من المساجد فيما عدا المسجدين الآخرين المفضلين بمئة ألف صلاة. والمسجد الثالث جاء أيضا في تفضيل بيت المقدس، جاء في فضل الصلاة فيه أشياء، منها حديث عبد الله بن عمرو في السنن أن سليمان بن داود لما بنى مسجد بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاثة أشياء، فذكر أمرين أوتيهما وذكر الثالث لا يقصده إنسان إلا يعني لا يأتي إلا للصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أنه في رواية أظن عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن يكون أعطي الثالثة، وهذا فضل عظيم أيضا لبيت المقدس. وقد جاء فيه أن الصلاة فيه 500 وجاء فيه أنها 250، وقد قال بعض مشايخنا الرواية 250 أصح من رواية 500، مع أن الناس اشتهر عندهم رواية 500، لكن قال رواية 250 أصح. وكذلك هناك مسجد رابع جاء في فضل الصلاة فيه وهو مسجد قباء، جاء في فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان يأتيه ماشيا وراكبا، وجاء أن من تطهر وصلى فيه كما جاء في السنن سنن ابن ماجه وكذا، أن ولعله ما أدري عند الترمذي ربما أيضا أنه يكون له كفضل عمرة. وهذه المساجد الثلاثة لفضلها اختصت ببعض الأحكام، منها جواز شد الرحل إليها كما ثبت ذلك في الصحيح، لأنها بقعة يطلب الفضل فيها لذاتها. واختلف العلماء كما سيذكروا خلافا طويلا في المقصود بالمسجد الحرام، فمنهم من قال مكة كلها أو يعني الحرم كله بالأدق هو المسجد الحرام، وسيذكر الشارح هذه المناقشات. وبعضهم قال بل المسجد الحرام هو مسجد الكعبة كما جاء في حديث ميمونة عند مسلم قال الصلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى إلا مسجد الكعبة، فقالوا مسجد الكعبة هو المسجد المعروف. وأما بقية مساجد مكة فلا، وإلا يلزم على ذلك أن كل مسجد في مكة مهما كان في طرف الحرم يعني طبعا ما كان داخل الحرم أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجوز شد الرحل إليه، وستأتي هذه المناقشة إن شاء الله. وكذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يشمل ما زيد فيه كما سيذكره الشارح على الأصح. ومسجد بيت المقدس معروف، وهذه التي تشد إليها الرحال، وجاء الحديث وقد اختلف في رفع وقفه أنه لا اعتكاف إلا فيها، وهذا مختلف فيه، والراجح وقفه على حذيفة من جهة لفظه، لكن يبقى النظر هل هو مرفوع معنا أو لا. هناك مسائل طبعا كثيرة تتعلق بذلك، لكن نبقى على الأصل. نعم تفضل. أحسن الله إليك مقال وفقه الله. الكلام عليه من وجه الأول في ترجمة الراوي هو أبو بكر أو أبو خبيب عبد الله بن الزبير بن عوام الأسديين القرشي وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. العوام هو ابن خويلد، العوام هذا هو ابن خويلد فهو أخو خديجة، فخديجة هي عمة الزبير. نعم صلى الله عليه. قال ولد في السنة الأولى من الهجرة، وأتت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فدعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فمه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا له، وهو أحد الشجعان من الصحابة رضي الله عنهم وأحد من ولي الخلافة منهم، كان كثير الصلاة والصيام، بويع للخلافة سنة 64 عقب موت يزيد بن معاوية، وقتله الحجاج بمكة في جمادى الأولى سنة 73 رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجه فقد أخرجه، لهذا قال الذهبي إن خلافة عبد الملك بن مروان خلافة مروان أولا ثم خلافة ابنه عبد الملك بن مروان. خلافة مروان يقول هو صحيح أنه ليس بخليفة أصلا، لأن كانت أكثر الأقطار مبايعة لمروان لابن الزبير، ولهذا كانت الخلافة صحيحة خلافة بعد موت يزيد، كان الخليفة هو ابن الزبير لأن أكثر الناس بايعوا له. ثم خلافة مروان لم تكن صحيحة يقول، ثم بعد ذلك خلافة عبد الملك أيضا لم تصح إلا بعد مقتل الزبير ابن الزبير، أما قبل ذلك فالخليفة هو ابن الزبير، لكن عبد الملك انتصر على ابن الزبير أخذ يأخذ منه بلدا تلو الآخر بلدا تلو الآخر إلى أن لم يبق إلا الحجاز، فأرسل إليه الحجاج فقتله وانتصر عليه وأخذ الحجاز، وبهذا دانت البلاد كلها لعبد الملك. فهو يقول لا يعد في خلافة عبد الملك خلافة صحيحة إلا من سنة 73 إلى موت عبد الملك في سنة 86. نعم قال من طريق عماد بن زيد قال حدثنا حبيب بن معين. حاولوا يا أخوان أن تطلع على التاريخ، التاريخ مهم لطلاب العلم وفيه كثير من الفوائد والعبر، ويعني قد ذكر وللسخاوي رسالة في فضله والرد على من قلل من شأنه، اسمها الإعلان بالتوبيخ لمن ذم علم التاريخ، رسالة لطيفة يذكر فيها فوائد علم التاريخ وكذا، وهي لطيفة وأظنها في الشاملة موجودة. نعم وهي تزيد في عقل الإنسان جدا التاريخ إذا كان الإنسان اطلع عليه، فإنه يصير حتى ولو كان صغر سنه يكون كأنه صاحب خبرة كبيرة بالأحداث، لأن سنة الله واحدة وتتكرر، فيصير عنده خبرة كبيرة وإن صغر سنه. نعم. قال فقد أخرجه أحمد بن حبان من طريق حماد بن زيد قال حدثنا حبيب بن معلم عن عطاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فيه مقطوعا، وهذا إسناد صحيح. حبيب بن معلم هو ابن أبي قريبة، واسمه ابن أبي قريبة سعيد مولى ما قريب يسار، ما أدري هل هي قريبة ولا قريبة، يراجع التقريب إن شاء الله، أنا سأحاول أن أراجعه لك الآن. نعم اقرأ. قد نقل ابن أبي حاتم من توثيقه عن الإمام أحمد وابن معين وأبي زرع، وقال ابن علي ولحبيب حديث صالح أرجو أنه مستقيم الرواية انتهى. ونقل الحافظ ضعيفه عن الإمام أحمد، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال قد أخرج له البخاري متابعة واحتج به مسلم. قال ابن عبد البر أسند حبيب المعلم هذا الحديث وجوده ولم يفهم بلفظه ولا معناه. الوجه الثالث الحديث دليل على فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة. الصلاة في مسجد مكة أفضل من 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد المدينة أفضل من 1,000 صلاة. قد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجد هذا خير من 1,000 صلاة في مسجد ما سواه إلا المسجد الحرام. وهذه المضاعفة دليل على فضل المسجدين، قال الله فيهما من الخير العظيم، ومن ذلك هذه المضاعفة العظيمة للصلاة، ولهذا أبيح السفر إليها للتعبد فيها، أما غيرها من اللقاء فلا يجوز الرحل إليها، ولو كانت المساجد مع فضلها وأنها حب اللقاء إلى الله تعالى. وقد تقدم ذلك فضلا عن شد القبور إلى غيرها كالقبور والمشاهد، فضل شد الرحال إلى غيرها كالقبور والمشاهد وما إلى ذلك. لكن كما قلنا قال الشيخ ابن باز إذا كان يعني قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم تابعا للمسجد فلا بأس، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. نعم. السلام عليكم. قالوا هذه المضاعفة خاصة بالصلاة، أما غيرها من عبادات كالصيام والصدقة فليس هناك ما يدل على مضاعفتها، لكن فضل المكان يعني له مزية. نعم يعني يقول لا تقل سأصوم يوما في مكة ليكون 100,000 يوم، وسأتصدق مثلا بدرهم في مكة ليكون 100,000 درهم. قال هذه المضاعفة ما وردت في غير الصلاة، هذه أمور غيبية يقتصر فيها على ما ورد، لكن لا شك أن شرف المكان وشرف الزمان يعني قد يكون له تأثير في عظم الحسنة، وفرق بين العظم وبين المضاعفة. وكذلك قل في السيئات أيضا، بعض الناس يقول سيئات هنا مضاعفة، هذا أيضا يحتاج إلى دليل، لكن قل أعظم من غيرها نعم، أما ضعفة فهذا يحتاج إلى دليل، يعني دليل، هذا أمر غيبي. نعم. وجدت صاحب التقريب لم ينص على ابن أبي قريبة هذا، وإنما فقط نقل الخلاف في اسمه، يعني قال قيل زيد وقيل أبو قريبة، هذا قيل زيد وقيل فلان، لكن ما ذكره، يعني قال بس حبيب المعلم مولى كذا زائد معقل ابن يسار وكذا زائدة وقيل زيد، لكن ما ذكر هذه الكنية. نعم. أحسن الله عليكم. الوجه الرابع الحديث دليل على أن المضاعفة في المدينة مختصة بالمسجد النبوي لا لكل المدينة، قوله في المسجد هذا، ويدخل في ذلك ما زيد فيه، لأن عمر رضي الله عنه زاد في المسجد قبلة أمام موقف النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يصلي بأصحابه وصحابة متأخرون، فكان عمر رضي الله عنه يصلي بالصحابة رضي الله عنه بتلك الزيادة، ولا يظن أنهم كانوا يعتقدون أن الصلاة في غير موضعهم أفضل. يعني أن بعضهم استدل بقوله هذا على أن الزيادة لا تدخل في مسجدي هذا، قالوا خلاص مسجد قديم، أما ما سوى ذلك لا يدخل، لكن العلماء قالوا هذه مقصود بها تمييز مسجده عن المساجد الباقية في المدينة، وليس المقصود يعني في مسجد هذا دون ما زيد فيه، بدليل عمل الصحابة. وأظن أنه أثر عن عمر أنه قال لو وصل إلى عدن أبيا لكان مسجده أو كذا، روي عنه ذلك. نعم. فلا يمكن أن عمر مثلا يترك الصلاة التي بألف ويصلي بواحد هو الصحابة، وإلا لزادوه من جهة أخرى حتى، وعلى قولهم مهما زيد فيه لا يدخل، يعني لا أمام ولا من خلف. نعم، لكان ممكن كان يجعل الإمام في موضعه ويزيد من جهة أخرى بحيث يكون هو ومن تقدم إلى الصلاة في موضع مضاعف، لكن ما قالوا هذا. نعم، وأيضا لو طردنا هذا في مسجد الكعبة سيكون مشكلا أيضا، يعني هل يكون في الصحن فقط مثلا ولا كيف؟ نعم، هذا على القول طبعا باختصاصها بمسجد الكعبة، أما القول الآخر فواضح. نعم، وهل على هذا لو كان الجماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زادوا فكانوا صفوف اتصلت خارج المسجد يقولون لا يدخلون في المضاعفة؟ أيضا إشكال. نعم، قال أما بالنسبة للمسجد الحرام فقد اختلف العلماء هل المضاعفة مختصة بالمسجد الذي يصلى وأنها عامة لبيوت مكة وسائر بقاع الحرم، قولان: الأول أن المضاعفة لكل ما هو داخل حدود الحرم، لكل ما هو داخل حدود الحرم، وهذا أحد قولي عطاء، فقد روى البيهقي من طريق عطاء أنه قيل له: يا أبا محمد، هذا الفضل في المسجد وحده أو في الحرم؟ قال: لا، بل في الحرم، فإن الحرم كله مسجد. ثم قال بذلك ابن حزم، وقدم الحافظ ابن حجر هذا القول وصححه النووي واختاره ابن القيم والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فدليل هذا القول أن لفظ المسجد الحرام ورد في القرآن خمسة عشر مرة. ورد في القرآن 15 مرة وله عدة إطلاقات، وقد جاء في بعضها مرادا به الحرم كله، كقوله تعالى: ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، وقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعله للناس سواء العاتق فيه والباد، قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقد ذكر ابن الجوزي أن الإسراء كان من بيت أم هاني عند أكثر المفسرين، لكن ثبت في الصحيحين أن الإسراء كان من المسجد نفسه عند الحطيم أو الحجر. ولهذا هذه الأدلة يعني فيها ما فيها، أولا كونه يرد مرادا به المسجد الحرام في بعض المواضع، هذا لا يجعل، يعني هل هذا دليل يجعل أن الحديث مراد به بالعكس، هذا يدل على الاحتمال فقط، والاحتمال لا يلزم بأحد الاحتمالين إلا إذا ادعي أنه هو الظاهر والمتبادر أو هو الأغلب، أما مجرد أنه أريد في بعضها ما الفائدة من ذلك، بل هذا يجعل النص محتملا فقط ولا يجعله. وأما حد أم هانئ فكما ذكر هنا بل قد ينقلب عن، لأن كان من بيت أم هانئ هذا يعني قيل إنه فيه ضعف ويعني خالفه ما في الصحيح، لكن ما أدري هل الذي في الصحيح وحديث شريك بن أبي النمر فقط، ولا هناك أيضا حديث آخر حديث أبي ذر يحتاج إلى مراجعة. وبالتالي يعني لن يكون هناك دليل في هذا ولا في ذاك كونه يطلق أحيانا، بل بعض هذه الأدلة قريبت عليه، مثل قوله مثلا عند المسجد الحرام، كل ما كان فيه عند يقولون: هل أنتم تقولون عند هذه للقرب، هل تقولون إن ما قارب الحرم مثل الحرم، يعني خارج حد الحرم ما قاربه هل يدخل فيه لا تقاتلوهم؟ لا يدخل. إذن هذا بالعكس دليل عليكم أن عند هذا مقصود به المسجد الحرام مسجد الكعبة نفسه، ولهذا قيل عنده، لأن كل ما داخل الحرم يكون عند مسجد الكعبة. أما لو قلنا المسجد الحرام مراد به المسجد كله، معناه يلزمكم أن ما جاوره مثله، وأنتم لا تقولون بذلك، تقولون أن أحكام الحرم تنتهي في حدود الحرم، وأنت لو على بعد متر واحد من الحرم لا تأخذ حكم من في الحرم، إذن دل على أن المسجد الحرام بالعكس، هذه التي الآيات التي تزعمون أنها مقصود بها كثير منها بالعكس يدل على العكس، على أن المسجد الحرام هو مسجد الكعبة، وسيأتي يعني مزيد من الاستدلالات. نعم، شكرا. نعم، ثلاثة أقوال. ثلاثة أقوال؟ نعم، عجيب، أنا عندي قولان برضو لأن نسختي قديمة. طيب، القول الأول سياقه نفس القول نفس الكلام؟ نعم. طيب، لما نصل إلى القول الثالث اذكره لنا، وإذا في أي زيادة مهمة اذكرها لنا. طيب، نعم. أحسن الله إليكم. قد استدلوا بحديث المسوري بمخامة مروان من الحكم، وحديث طويل جدا فيه قصة مروان. طبعا مختلف في صحبته، وكثير من العلماء يقولون الأرجح أنه ليس بصحابي، ليس بصحابي، بل بعض الناس يعني أظن أن مسلما لا يروي له أصلا، لا على وجه الصحبة ولا على وجه غير الصحبة. يعني طبعا فيه يعني في كلام، ولكنني لا أحب أن أذكره يعني في عدالته وما إلى ذلك. وأما أبوه فمعروف، وقد صحح الشيخ الألباني ومن قبله ابن حجر أشار إلى جودة الأحاديث في لعنه، وفي بعض الروايات لعن من خرج من صلبه، وإن كان أنكرها بعض العلماء، لكن ابن حجر أظن من الذي أنكره؟ ربما الذهبي، لكن ابن حجر والألباني ما لا إلى، بل الشيخ الألباني صح صرح يعني بثبوتها، وكذلك ابن حجر أظن أشار إلى أنه قوي بعضها بعضا، وربما ابن كثير قال بعضها أسانيدها جيد، إسناده جيد، وفي بعضها وما خرج من صلبه. وعلى كل أكيد أن هذا ليس على عمومه، بدليل لا أظن أن أحدا يجرؤ على أن يقول أن عمر بن عبد العزيز ملعون مثلا وهو خرج من صلبه، لأنه مروان بن لأنه عبد العزيز بن لأنه عمر بن عبد العزيز بن مروان مباشر، مروان جده. فعلى كل يعني إذا قيل كيف البخاري أخرج له، فيقال إما ربما يكون أنه باعتبار أنه مقرون بالمسور، والمسور صحابي، ولم يذكر هنا أن بعض الحديث انفرد به مروان، بل ظاهر الرواية أن كليهما ذكرا نفس الكلام، وبالتالي العمدة على المسور. نعم، ومسلم لم يخرج هذا الحديث. نعم، أحسن الله. قال جاء فيه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب بالحي. نعم، مضطرب فسرها في الأسفل. أيوة، أي طالب خيمته. نعم، وذكر في الحاشية أن هذا الحديث أخرج أحمد من طريقين، طريق الأولى طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان، وابن إسحاق مدلس قد أنعنه إلا أنه صرح بالسماع في أثناء الحديث فانتبت شمع التدليس. لكن يبقى مسألة انفراد ابن إسحاق ببعض الألفاظ عن الزهري، وهذه من الإشكالات، لأن الزهري من أصحابي يعني من الحفاظ الذين لهم أصحاب متقنون لحديثه، فكونه ينفرد بهذه الرواية دونهم، وابن إسحاق أصلا معروف بأنه يعني الأئمة أشاروا إلى أنه أحيانا يخالف في الألفاظ وكذا، وهذا هو الذي جعلهم يحطوا عن رتبة الثقة إلى الصدوق. والطريق الثاني عن معمر عن الزهري به، ومعمر من أثبت الناس في الزهري، قالوا رواية معمر في البخاري، لكن ليس لكن هذا الطريق ليس في هذه الجملة المذكورة، ما أدري ما معنى هذا. يظهر أنه يقصد أن رواية معمر في البخاري من غير هذه اللفظة، ورواية معمر في أحمد عند أحمد فيها هذه الزيادة، فيخشى أن يكون بعض الرواة عن معمر وهم فيها، ينظر في هذا. قال فيخشى من تفرد ابن إسحاق بها عن الزهري، وقد حسن الباني رواية ابن إسحاق، يعني كأنه نظرا إلى ظاهر الإسناد باعتبار أن ابن إسحاق صدوق وقد صرح بالسماع. طيب، حتى لو قلنا بثبوت هذه اللفظة، هل هذا يدل على أن الحرم كله الصلاة فيه بمئة ألف؟ هذا يدل على فضل لصلاة الحرم على صلاة الحل، وهذا أمر واسع، لا يلزم يعني منه أن يكون الفضل المعين. الفضل المعين ليس فيه تصريح، لأن هذا فعل فقط، كان يحرص على أن يصلي في الحرم، لا إشكال إذا قيل أنه أفضل أو كذا، ما في إشكال، لكن نحن نتكلم عن فضل معين مئة ألف، لا سيما مع الأدلة التي ستأتي. نعم، أحسن الله إليكم. قال والقول الثاني أن الفضل خاص بالمسجد الذي يصلى فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم، والقول الثاني لعطاء، وقد قرره المحب الطبري واختاره الشيخ محمد بن عثيمين، ولهم دليلان. قال الأول حديث الباب، وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الفضل بنسبة لمسجد المدينة للمسجد نفسه لا لكل المدينة، فينبغي أن يكون الأمر بمكة كذلك. نعم، ولأن هذا كما قلنا يؤدي إلى أن أي بيت في مكة لو صليت فيه جماعة أفضل من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قال قائل أنا سأشد رحلي إلى الزاهر، أو سأشد رحلي إلى الهجرة، أو سأشد رحلي إلى بطحاء قريش أو إلى العوالي وأترك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تستطيع أن تنكر عليه، لأن أنت تقول أن هذا أفضل من هذا الصلاة فيه. يعني هذا فيه من البعد ما لا يخفى. نعم، أحسن الله إليكم. قال الثاني حديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. والذي يظهر والله أعلم هو هذا الأول. هذا الحديث يعني أظن أن الشيخ ابن عثيمين قال يعني استدل به لأنه صرح بأنه مسجد الكعبة. يعني ما أعرف أنا ماذا يريدون من الرسول أن يقول أكثر من هذا. يعني ماذا يقول الرسول لو يريد أن يقول المسجد الذي يصلي فيه؟ ماذا يقول يعني أكثر من هذا؟ إلا مسجد الكعبة. قالوا لا، الكعبة تطلق على المسجد على الحرم كله. سبحان الله، كيف هذا الكلام؟ قالوا هديا بالغ الكعبة، ولا يلزم أن يصل إلى الكعبة نفسها. فالكعبة هنا مراد بها مكة كلها. يعني هل أقول أنا ساكن في الكعبة الآن؟ هل يصح هذا؟ ما يصح. إنما هديا بالغ الكعبة، قل التوسع حصل في البلوغ ليس في الكعبة نفسها. هل يتبادر لأحد في العالم إذا قيل الكعبة أن يتبادر له الهجرة أو الزاهر أو كذا أو كذا؟ هل أقول أنا في مسجد الكعبة وأنا جالس في مسجد من مساجد مكة الأخرى؟ أقول أنا في مسجد الكعبة، وهو لم يقل مساجد الكعبة. يعني أصلا المفرد المضاف فيه خلاف عند الأصوليين، هل يعم أو لا؟ وهذا بشرط أن لا تكون الإضافة عهدية، وهذا لا شك أنه إضافة عهدية. يعني ماذا يقول الرسول أكثر من هذا؟ ولهذا أنا الذي يظهر لي أن هذا القول هو القول الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين. وقد قيل إنه مع بعضهم كأنه ينسبه إلى الإمام مالك، لكن ما أدري صحته. هو هنا الأول هو الذي ينسب للإش للجمهور، والله أعلم. على كل يعني ما أدري أنا. يعني أيضا مما استدلوا به الجمهور لهم دليل آخر فيه قوة نوعا ما، وإن كان ليس يعني قطعيا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حجته ثم طاف طواف القدوم في اليوم الرابع من ذي الحجة مكث يصلي في الحجون ولم يقرب الكعبة. وهذا جاء في الصحيح أنه لم يقرب الكعبة مرة أخرى إلا بعد ذلك. فقالوا هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسافة يسيرة 100,000 فيدع الصلاة في المسجد من أجل يعني ويضيع هذا الفضل العظيم ويصلي فيه؟ وهذا وإن كان فيه يعني شيء من القوة، لكنه يحتمل أنه من أجل زحام الناس وكذا أراد أن يتلطف بهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه إذا ذهب سيذهب الناس كلهم وكذا، سيشق الطائفون والمصلون، وكان معه عدد كبير من الناس. الله أعلم، ليس بنص أيضا، لأن الأفعال محتملة. على كل المسألة فيها قولا قويا. القول الثالث ذكره هنا ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ نعم، قال والقول الثالث أن المضاعفة خاصة بمكة فقط دون بقية الحرم مما هو داخل الأميال، وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية، استدلوا بالآيات الوارد فيها ذكر مسجد الحرام وحمل المراد فيها على أنه مكة دون غيرها. ومن ذلك قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، قال قتادة المسجد الحرام مكة. نعم، ثم ذكر والذي يظهر الذي قاله عمر. نعم نعم، هو أولا طبعا من باب الفائدة العلماء قالوا القراءة للاستدلال لا تحتاج إلى تعوذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يعني الآيات في استدلالا وكذا، ولم ينقل أنه تعوذ. جزاكم الله خيرا. وأيضا هذا الذي ذكره يحل شيء من الإشكال في مسألة عند المسجد الحرام، إذا حمل المسجد الحرام على مكة فيكون يحتمل أنه عندها يعني عند مكة مما داخل الحرم. وهذا قديما طبعا لما كانت مكة أصغر من الحرم، وأما الآن فمكة قد توسعت كثيرا حتى صارت يعني في نواحي كثيرة هي زائدة على الحرم، فصار هناك أحياء من مكة خارج الحرم. فما أدري حينئذ كيف يكون القول، هل يقال إن جميع ما دخل في مكة ولو كان خارج الحرم، ولا سيقتصرون على ما داخل الحرم؟ ما أدري والله. نعم طيب، قالوا الذي يظهر. نعم أحسن الله إليكم. قال والذي يظهر والله أعلم من القول الأول لقوة دليلي، فإن الظاهر أن المسجد الحرام إذا أطلق أريد به العموم كما ذكر ابن القيم. وأما حديث الباب هذه دعوة تحتاج إلى إثبات، والإثبات لها يكون بأن تتتبع إطلاقات المسجد الحرام في النصوص، فنجد أن الغالب أن المقصود بها جميع الحرم أو مكة كلها، أن المراد بها جميع الحرم أو مكة كلها، وهذا يحتاج إلى تتبع واستقراء. وأيضا هناك آيات كثيرة قد ينازع في أنه هل المقصود بها كذا أو كذا، أما مجرد أن نقول هذا الظاهر أنه إذا أطلق هذا هو يعني لو سلم أصلا لكان الأمر أسهل. ثم هنا عندنا أحاديث أخرى مثل إلا مسجد الكعبة، وسيذكر هو التأويل الذي هو فيه بعد شديد أنه قال مسجد الكعبة كل مساجد مكة أيضا. نعم. شيخنا أحسن الله ذكر بعده كلام قال ولم يجد له معارض قوي وواضح ولا ريب أن الصلاة في نفس المسجد حول الكعبة أفضل لأمور أخرى ككثرة الجماعة والقرب من الكعبة، وإن كانت المضاعفة حاصلة لمن صلى في غيره من مساجد الحرم. نعم هذا طبعا لا نزاع فيه، جزاك الله خيرا، هذا أيضا لا نزاع فيه، يعني كون الصلاة في مسجد أي مسجد كما جاء في حديث أبي بن كعب أن صلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاة أو مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من وهكذا، هذا ما فيه إشكال. طبعا هذا يقول الذين يرون المضاعفة عامة، يقولون إن كان نحن لا ننفي أن الصلاة في نفس مسجد الكعبة أفضل لأمور أخرى غير المضاعفة، منها يعني مثلا قد يقولون فضل المكان ومثلا كثرة الجماعة وما إلى ذلك، فهذه أمور خارجية عن المسألة. جزاك الله خيرا. نعم. السلام عليكم. ثم قال أما حديث الباب فلا دلالة فيه كما قال محب الطبري، لأن المسجد الحرام له إطلاقات بخلاف مسجد المدينة وأقربها العموم كما تقدم. وأما حديث إلا مسجد الكعبة فليس بصريح الدلالة على المراد، فإن مسجد الكعبة هو المسجد الحرام والنصوص يفسر بعضها بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسجد الكعبة بحد معين، فالظاهر من الإضافة هو التشريف. يعني هذا على هذا والله أعلم، معناه أن كل مساجد مكة تسمى مسجد الكعبة. ثم قوله ليس بصريح في المراد، هذا كثيرا ما نستعمله نحن وغيرنا وهو ليس بدقيق، وليس لا يلزم أن يكون نصا. هل يلزم للنص أن يكون نصا؟ لا، يكفي أن يكون ظاهرا فقط. هذا إذا سلمنا أن مسجد الكعبة هذا يحتمل احتمالا معتبرا أن يكون مقصودا به غير مسجد. وعلى كل يعني الأحوط للإنسان أن يصلي في المسجد مسجد الكعبة، هذا هو الأحوط إذا أراد يعني هذا الفضل يقينا. نعم. ونحن قبل ذلك ذكرنا أنك لا تدخل يعني مثلا أشياء خارجية عندما تأتي ترجح، تأتي تقول مثلا إذا كان القولان معتبرين يعني أهل العلم، طبعا كما ذكرنا ليس أحدهما شاذا، لا تأتي بأشياء نفسية تدخلها وكيف وفضل الله واسع وعشان الناس كلهم ينالوا ولو قلنا كده حيكون ضيق. أنت ليس هذا ليس إليك، هذا ليس إليك، هو الأصل أصلا عدم المضاعف. الله عز وجل يتفضل بما يشاء كما يشاء على حسب الدليل الذي جاء، أما أنت تتعاطف عشان ترجح قول عشان توسع فضل الله من عندك، لا معلش جزاك الله خير، فضل الله واسع. طيب ما فضل الله ممكن يبارك لغير الناس في مكة واللي في المدينة وفي القدس، فضل الله ما واسع على أهل المدينة، لماذا خص الفضل بمسجد المدينة؟ وهذه أمور ترجع إلى الله عز وجل، إحنا ما ندخل فيها، ما نأتي نقول لا وكيف الناس حيبدو يقول فضل ده، هذا ليس إليك يا شيخ، هذا شيء إلى الله عز وجل. انظر الدليل ماذا دل، من غير أن تدخل نفسياتك وما تحبه في الموضوع. نعم. أحسن الله إليكم. قال الوجه الخامس، استدل العلماء بالإضافة في قوله صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا على جواز تسمية المسجد باسم الشخص الذي بناه وعمره، اعتبر الحافظ ابن رجب من هذا الحديث من أحسن ما يستدل به على الجواز. وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله في كتاب الجهاد عند الحديث برقم 23 بعد 300 و1000. والله تعالى على هذا كله ليس عندنا. وأيضا قال إلى مسجد بني زريق فمثل هذا، لكن هل يجوز أن يضيفه إلى من ليس له به علاقة؟ هذه مسألة مهمة. يعني مثلا تسمي مسجد خالد بن الوليد مثلا، وخالد بن الوليد ليس له علاقة بهذا، أو تسميه مثلا مسجد مثلا ابن تيمية، ابن تيمية ليس له علاقة، لا بنى ولا شارك ولا درس فيه ولا سكن بجواره ولا عنده علاقة به. هذا بعض مشايخنا، وأنا لا أقول أن كلامه صحيح لكن مسألة البحث، يعني بعض مشايخنا من تلاميذ الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يقول هذا من عادة النصارى، هذا من عادة النصارى وليس من عادة المسلمين. ولهذا قال في حديث أم سلمة أنها قالت إيش كنيسة يقال لها ماريا، يعني يسمون الكنائس بأسماء معظميهم وكذا، وقال أما أن تسمي المسجد بمن لا علاقة له قال هذا كذب وما عنده علاقة وكذا، وهذا من عادات النصارى وليس من عادة. هكذا قال، والمعمول به في المملكة كما تعرفون عادي، يعني أن هذا شيء عادي، مثل ما يسمون الشوارع بالأسماء، يعني قلنا هذا شارع خالد بن الوليد هذا كذا، وحتى عندنا في بلاد وكذا هذا معمول به، مثلا مجمع خالد بن الوليد، مجمع أم المؤمنين خديجة وكذا، لكن المسألة تحتاج إلى بحث على كل حال. نعم شيخ، هنا المملكة هل لهم ملابسات أو هذه الأشياء؟ لا أظن أنهم يرعون مثل هذه الأشياء، لأنه تجد مثلا أشياء، مثلا في الرياض تجد بأسماء جميع الصحابة، ربما بعضهم ما ذهب إلى نجد قط مثلا، أو ذهب أو ما ذهب، الله أعلم، ما أظن أنهم يعتمدون على هذا. لكن إذا كان هناك ملابسة في بعض الأشياء، مثلا مسجد التنعيم كونه يسمى مسجد عائشة، هذا يعني هذا قد يكون له شيء آخر يعني. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله: باب الفوات والإحصار. الفوات مصدر وفاد يقود فوتا وفواتا، إذا سبق فلم يدرك، المراد هنا عدم. نعم يعني نعطي فكرة إجمالية عن الفرق بينهما حتى يتسأل. الفوات معناه فاته الحج، وهذا إنما يكون إذا فاته الوقوف بعرفة، لأنه هو الشيء الوحيد الذي يفوت، والعمرة طبعا لا توصف بفوات لأنه ليس لها وقت معين. الحج هو الذي يوصف إذا فات، ماذا يفعل؟ المعروف عند العلماء كما سيذكر أنه ما جاء فيه حديث، لكن جاء فيه أثر عن عمر أخذ به العلماء أنه يتحلل بعمرة. طبعا الإحرام نعرف أنه لا ينحل بذلك، طيب كيف سيخرج من إحرام؟ يحول إحرامه إلى عمرة، يعتمر ويخرج. أما الحج لا يمكن أن يحج بعد أن فاته عرفة، ولا يمكن أن يبقى محرما إلى السنة القادمة، ماذا يفعل؟ وهذا من يعني من جميل فتاوى عمر رضي الله عنه، أفتى أن يتحلل بعمرة، يعتمر، وبهذا يكون قد خرج من الإش، ويجب عليه القضاء في السنة القادمة على المعروف عند بعض الفقهاء، طبعا لأثر عمر هذا الذي سيأتي. والإحصار هو أن يصد الإنسان عن المسجد أو يمنعه مانع، الحصر هو المنع، منعه مانع من إتمام النسك، ماذا يفعل؟ إذا كان معه هدي يذبحه ويتحلل ويحلق وينتهي بذلك ما يكون. هل عليه القضاء أو لا؟ في خلاف سيذكره الشرح، علنا نمر سريعا قبل أن ينقطع. نعم أحسن الله إليكم. قال: والمراد هنا عدم أداء الحج لعدم التمكن من عرفة لمرض منعه من الوقوف أو لتأخر أو لكونه ضل الطريق ونحو ذلك، ولا فرق بين أن يكون لعذر أو لغير عذر، فلا يفترقان إلا في الإثم، ولا يكون الفوات إلا في الحج، وأما العمرة فلا تفوت إلا تبعا لحج القارن. ومع أن الحافظ بوب للفوات والإحصار إلا أنه لم يذكر شيئا من فوات الحج، وقد جاء في ذلك عدة آثار، منها ما روى مالك بالسند أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب الأنصاري وعبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والإحصار لغة المصدر أحصره إذا منعه مرضا كان الحاصر أو عدوا فهو محصر، فحصره أيضا حكاه غير واحد. محصر الشخص محصر يعني. نعم أحسن الله إليكم. حصره أيضا حكاه غير واحد فهو محصور، من أهل اللغة من خص الإحصار بما كان من العدو والحص من المرض. المراد هنا أن يحصل الإنسان مانع من إسلام النسك من عدو أو مرض أو حبس، على أن بين الفقهاء خلافا في الإحصار، هل هو خاص بالعدو أو عام في كل مانع عن البيت وإتمام النسك، وهذا الخلاف سببه اختلاف عن اللغة في معنى الإحصار، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. لا يفترقان إلا في الإثم، ما المقصود؟ يعني سواء كان بعذر أو لا ليس بعذر، الفوات هذا من أحكام الوضع ليس من أحكام التكليف، فبالتالي إن كان معذورا لا نقول خلاص أنت تمم أنت معذور، لا ما في فائدة، لأن فاته الوقوف بعرفة، فعليه أن إيش أن يكون حكم إيش من فاته الحج، سواء كان بعذر أو هو تراخى من غير عذر إلى أن فاته الحج، حكمه ما واحد من حيث ما يترتب على الفوات، وإنما يختلفان في الإثم فقط، مثل ما قلنا في مسألة مثلا الجبر بالدم وما إلى ذلك، المعذور معذور لا إثم عليه، وعليه الدم أو عليه فدية الأذى فيما فيه فدية الأذى، وأما غير المعذور فعليه مع ذلك الإثم، وهذا لا إثم عليه، لكن حكمهما الوضعي واحد. صحيح؟ هذا هو مقصود، واضح؟ نعم بارك الله فيك. المطال وفق الله حكم من أفسر عن العمرة، ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قد أفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر بعد الهجرة، سنة 6 و7 وثمان وعشر، احفظوا هذا. سنة ست الحديبية وقد صد عنها، ولكنها عدت عمرة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عزم عليها ومنعه منها مانع. ونحن نعرف أن الإنسان إذا عزم وأتى بما يستطيعه كتبت له عمرة، كتب له الفعل. والعمرة الأخرى الثانية يعني عمرة القضاء، أي ما قاضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، لأنهم قالوا والله لا يتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، لا تعتمر هذا العام، لا تدخل هذا العام، بل تأتي العام القادم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرماتي لا إلا أجبتهم إليها، فأجابهم إلى ذلك كما هو معروف. العمرة الثالثة في السنة الثامنة لما فتح مكة ثم ذهب إلى حنين النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع منها اعتمر من الجعرانة، وكانت عمرة خفية يعني على عجل كثير من الصحابة كأنهم ما يعني حتى بعضهم لم يشعر بها. والعمرة الأخيرة السنة العاشرة مع حجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. أما قبل الهجرة الله أعلم كم اعتمر، لكن عندنا بعد الهجرة معروفة ومحصورة، وكلها في ذي القعدة إلا التي مع حجته إحرامها في ذي القعدة لكن إتمامها في ذي الحجة. هذه عمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. العمرة الأولى معروفة، المشركون صدوهم عن المسجد الحرام كما ذكر الله عز وجل في سورة الفتح، هم الذين كفروا، نعم هم الذين صدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، والذين كفروا صدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. هذا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لما منعوه من دخول يعني الدخول إلى الكعبة ليطوف ويسعى؟ يعتبر أحصر الآن، ماذا فعل؟ فكما قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح وحلق، والناس ترددوا في ذلك، وشاور أم سلمة المرأة العاقلة فأشارت إليه أن أخرج ولا تكلم أحدا حتى تبدأ أنت فتحلق رأسك. ففعلا لما حلق رأسه تسابق الناس في الحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. وهذا هو حكم من منعه العدو عنه، وكذلك الحج مثله. ولهذا ابن عمر في الصحيحين أنه لما خرج يحج في عام القتال بين الناس منع، وكان دائما يعني مداوما على كثرة الحج والاعتمار ابن عمر، فقال له بنوه لا تخرج يا أبتي، هذه السنة في قتال بين الناس، نخشى أن يصيبك شر وكذا. فقال إن صددت فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد هذا. فلما خرج واعتمر وخرج مهلا بعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صد كان مهلا بعمرة، ثم نظر فقال ما أمرهما إلا واحد، الحج والعمرة ما أمرهما إلا واحد. ثم انتفت إلى الذين معه قال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. وهذا يدل على ما سيأتي، وليت الشارح ذكره كأنه غاب عنه، وإنما اعتمد على القياس فقط، لكن القياس تقوى بأنه قياس صحابي يعني ليس قياس، وهذا من أدلة القياس عند الصحابة أنه قاس الحج على العمرة، مع أن الفعل إنما ورد في العمرة، لكن قال ما أمرهما إلا واحد، وهذا دليل لنفي الفارق. قياس نفي الفارق كما سيذكر الشرح من أقوى أنواع القياس، وسنذكر لماذا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر فعل هذا، فكل من أحصر لا. ثم اختلف العلماء هل الحصر هذا خاص بالعدو كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم، أم يلحق به غير العدو مثل الذي يعني مثلا مرض أو حصل له أي مانع آخر من ذلك فيعتبر أنه ملحق بذلك، طبعا إذا لم يكن اشترط. أما إذا اشترط فسيأتي في الحديث الذي بعده في المجلس القادم إن شاء الله، لكن نحن نتكلم عن شخص لم يشترط، ماذا يفعل؟ بعض العلماء قالوا المرض وغيره، فعمموا يعني معنى الحصر، قالوا كل مانع، وبعضهم خصوه بالعدو خاصة. نعم هناك أحاديث في السنن في من عرج أو كسر، فمن عرج أو كسر فقد حل عليه الحج من قابل تقريبا. هل عندكم الجامع هذا الكتب التسعة؟ لو فيه كذا عرج، من عرج أو كذا فقد حل وعليه الحج من قابل تقريبا أو كذا. ما أدري هل ذكره الشيخ هنا؟ نعم ذكره، سيأتي في المجلس القادم إن شاء الله. هكذا وقال من كسر أو عرج المفروض مكتوب أو عرج ما أدري نشوف ننظر، فقد حل عليه الحج من قابل. وهذا قد يؤيد يعني إيش يؤيد؟ أن من حصل له مانع فهو قريب من الإحصار. نعم سيأتي هذا في المجلس القادم. أحسن الله إليكم. قال وفق الله الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب المقصر: باب إذا أقصر المعتمر. من طريق يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن كلمة أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما، فذكر الحديث وفيه فحلق رأسه. شفنا هكذا سلام. نعم سلام. كل لفظة مثل هذا فهي سلام إلا ما ندر، وهي مثلا عبد الله بن سلام، وبعض الإسرائيليين عندهم سلام، وبعضهم فيه خلاف مثل محمد بن سلام أو سلام البيكندي وكذا. أما الجادة في الرواة هي سلام دائما. إذا وجدت أي اسم مثل هذا فاضبطه سلام، لأن سلام قليل ومحصور معين معروف، وقد نظ يعني ذكره أصحاب المؤتلف والمختلف كالعراقي في الألفية تبعا لابن الصلاح وهكذا. نعم. قال سلام ابن سلام الحبر وابنه والمعتزلي وكذا، أشياء معينة يعني ذكرها هو. نعم. أحسن الله إليكم. قال الوجه الثاني الحديث دليل على أن من أحرم بعمرة ثم صده عن البيت عدوا أن يتحلل، أنه يتحلل من عمرته فيذبح هاديا إذا يسر من شاة أو سبع بدنات أو سبع بقرة، ما يحلق على الراجح من قبلي أهل العلم بفعله صلى الله عليه وسلم لأمره. في الهدي البقرة والبدنة تجزي عن سبعة، وأما الشاة فلا تجزي إلا عن واحد. وأما في الأضحية فأيضا كذلك، لكن اختلف، جاءت في بعض الأحاديث أن الجزور، جاء في حديث ابن عباس في السنة أن الجزور تجزي عن 10 في الأضحية، لكن ما أدري يعني هل أخذ بها أحد أو لا. نعم. أحسن الله إليكم. قال ثم يحلق على الراجح من قولي أهل العلم لفعله صلى الله عليه وسلم ولأمره أصحابه بذلك، ثم يلبس إحرامه لقوله تعالى، ثم يلبس إحرامه ويلبس ثيابه لقوله تعالى، وأتم الحج والعمرة لله فإن أفسدتم فما استيسر من هدي. ولا ريب أن الحاجة داعية إلى الحل، لأن البقاء على الإحرام فيه مشقة عظيمة وهي منتفية الشرع. فأجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في فصل الحديبية سنة 6 بينما وعند النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند دخول مكة، فنحروا هديهم ثم حلقوا رؤوسهم وتحللوا، ثم رجعوا إلى المدينة ثم اعتمروا عمرة القضاء في السنة التي بعدها. الإحصار الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في العمرة، فقاس العلماء الحج على ذلك، وهذا من الحاق بنفي الفارق، وهو من أقوى الأقيسة كما علم في الأصول. لماذا النفي الفارق أقوى من أقوى الأقيسة؟ لأنه ليس فقط يعني يجمع بجامع معين، بل هو كأنه يقول لا فرق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا، يعني شدة الشبه واضح، يعني كأنه يقول إيش، لا فرق بينهما إلا كذا وكذا، كأنه مثلا الشبه بينهما مثلا 80%، فتقول أصلا ما في فرق إلا 20% هذه ولا علاقة لها. أما الجامع قد يكون 10% لكنه هو المؤثر، واضح، فتقول أصلا هذا العلة فيه كذا وهي موجودة في كذا، فالشبه قليل. أما هنا كأنك تقول أنا لا أحتاج أن أتعرض للجامع، هو أصلا في فرق بينهما، ما في فرق إلا كذا وهو ليس بمؤثر، واضح؟ فهذا أقوى بكثير قياس النفي بنفي الفارق، من أقوى أنواع الأقيسة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الوجه الثالث، أجمع العلماء على أن المقصر إذا كان معه هدي لزمه نحره، وإنما اختلفوا فيما إذا لم يكن معه هدي هل يلزمه شراؤه، على قولين: الأول وجوب الهدي عليه وأنه يلزمه شراؤه، وهذا قول الجمهور لقوله تعالى فإن أخسرتم فما استيسر من الهدي، أي فعليكم ما استيسر من الهدي. ووجه الدلالة أنه علق ما استيسر من الهدي على الإحصار في على الإحصار تعليق الجزاء على الشرط، فدل على لزومه بالإحصار لمن أراد التحلل به. والقول الثاني أنه لا هدي على المقصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار، وهذا قول مالك ورواية عن إمام أحمد اختارها ابن القيم، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 1400 ولم يكن معهم كلهم هدي، بل كان هديهم 70 بدنة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهدي وإنما أمرهم بالتحلل مطلقا. وعلى قول معروف أن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية فوق 1400، فالسبعون بدنة تكفي، أضرب سبعون في سبعين في سبعة تكفي أقل من 500 فقط. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال وعلى قول الجمهور إذا لم يجد المفسر هديا صام عشرة أيام. المحصر دائما اقرأوا بصيغة المفعول، ليس المحصر هو المرض أو العدوى، أما المحصر هو الشخص المحرم. نعم أحسن الله إليكم. قال وعلى قول الجمهور إذا لم يجد المحصر هديا صام عشرة أيام ثم حل قياسا على هدي التمتع، ولكن هذا فيه نظر من وجوه: الأول أن الصيام لم يذكر في القرآن، الثاني أن ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم الفقراء، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من لم يجد الهدي بالصيام، والأصل براءة الذمة. الثالث أن هدي التمتع يتعيد بأثر عمر السابق في الفوات، أنه قال من لم يجد أمرهم بالإهداء، ومن لم يجد أمره بالصيام ثلاثة أيام، وقياسا على القارن والمتمتع إذا لم يجد الهدي عشر صيام عشرة أيام وكذا، فجعلت العشرة أيام بدلا عن الهدي في عدد من المواطن. وبعضهم يعني الآية، طبعا لا يمكن أن نقول إن الآية عامة في المحصر، هي في نفس آية المحصر، فلو قال قائل هذا الذي ذكر في النهاية يشمل من لم يجد الهدي من المتمتع ومن المحصر، نقول لكن الإشكال أنه قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، ما ظاهره أن هذا خاص بليش بالمتمتع وليس مقصودا به المحصر، المحصر أصلا ما تمكن من الوصول، والله أعلم. نعم ولو صام على أن هذا قول عامة أهل العلم يعني جيد أو كثير من أهل العلم. نعم أحسن الله إليكم. قال الثالث أن هدي التمتع هدي الشكر للجمع بين النسكين، وهذا حرم من نسك واحد، فكيف يقاس هذا على هذا؟ طيب لماذا قال عمر هذا لمن فاته؟ هل نحن نفهم الشرع أكثر من عمر؟ لماذا قال عمر هذا الفوات لمن فاته؟ فمن فاته كل شيء أيضا، فلماذا أفتاه بهذا؟ فإذا ولهذا أنا أقول لكم دائما مهما أعجبكم كلام المتأخرين لا بد أن نرجع إلى كلام المتقدمين ونقدمه، حتى لو بدأ كلام المتأخرين جميلا ومقنعا ومرتبا، حتى لو كان كلام ابن القيم أو غيره. نعم أحسن الله إليكم. قال وهذا حرم من نسك واحد، فكيف يقاس هذا على هذا؟ فالظاهر أنه إن كان معه هدي ذبحه كما تدل عليه الآية وفعل الصحابة رضي الله عنهم، وإلا فلا شيء عليه، ويجب ذبح الشاة هديا لأن الله تعالى أوجب ذبح ما استيسر أي ما تيسر مما يسمى هديا. يعني الخلاصة بعضهم تمسك بظاهر الآية أنه قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا ظاهر أن كل من أحصر يجب عليه أن ينظر هديا إذا تيسر له ذلك، وليس فقط أنه لا بد أن يكون معه. وبعضهم جمع مع الآية حال الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشكلة عدم النقل هذا والاعتماد عليه أحيانا يضعف، هل الأولى أن نتمسك بالظاهر ولا الأولى أن نتمسك بأنه لم ينقل فدل على أن هذا ليس على ظاهره؟ فقد يقال عدم النقل ليس نقلا للعدم، ربما يكون مع فهموا من الآية أو كذا أنهم صاموا، ربما الله أعلم، ربما ما وجدوا بعد ذلك هديا أصلا عش حتى يذبحوا، لأن الغالب على الصحابة لا سيما في زمن النبوة الفقر وكذا، الله أعلم. فالأحوط لا شك أنه إذا وجد هديا أن يفعل، وإن كان فقيرا فليس عليه شيء إلى أن يغتني، فإن يعني بعد ذلك تيسر له يكون طيب يعني حتى يخرج من خلافه. نعم. لأن ظاهر القرآن يعني فيه قوة في هذا، لكن ينظر بعد ذلك، يحتاج المسألة إلى مزيد من التأمل. هو ذكر أنه كونه لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه أنه قول مالك ورواية عن أحمد، وأما الجمهور فهم على القول الآخر هو أحوط. نعم شيخنا، في أثر عمر أنه يعني يحجان من قابل ويهديان، هل هذا يعني هدي يكون في العام المقبل مقصود؟ الظاهر نعم أنه في العام المقبل، ما أدري هل في نفس العام ولا في العام المقبل، ما أدري. وقال ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، يعني أظهر لو أراد أن يهديا في نفس العام لقال أن يحلا بعمرة ويهديان ثم يرجع، صح؟ وحلالا ثم يحجان عاما. فالظاهر أنه ربما يكون معنا الميت فصيام ثلاثة أيام في الحج. نعم هناك، لكن لأنهم هم في زمن الحج يمكن وأيضا سيحجون عاما قابلا. فإذا كان الهدي في العام القادم يحتمل أن يقال إيش؟ يقال يصومون 3 أيام في العام القادم إذا لم يجد هدي. هو أمرهم إذا قلنا إن الهدي مقصود به أن يصطحبه معه في الحج القادم. فإذا كان ما قال والله أنا أردت أن أصطحب هدي لكن ما وجدت مالا، نقول خلاص صم 3 أيام في ذلك الحج، واضح؟ وسرع إذا رجعت إلى أهلك. والإحصار قد يقال هذا إذا كان في حج، لكن إذا كان في عمرة ما أدري كيف. وهذا ما أخذ لطيف، يعني هل هناك من فرق بين الحج والعمرة؟ ما أدري، يعني أيضا ينظر. لكن المشكلة ما أدري يعني الهدي، يعني هل هناك يعني في وجه للتفريق بينهما ولا لا، لأنهما يعني في الجملة من باب واحد في مسألة الإحصار. لكن تحتاج مسألة طبعا إلى تأمل أكثر وإلى ناس يعني متبحرين، يعني ليس من الأمثال. نعم انتهى ولا بقي؟ نعم بقي. نعم وجه الرابع. أحسن الله إليكم. قال وجه الرابع لا خلاف بين أهل العلم أن المحصر يقضي إذا كان ما أحصر عنه حجا واجبا بأصل الشرع أو بنذر، وإنما اختلفوا في قضاء التطوع. الراجح من قولي أهل العلم أنه ليس عليه قضاء. هذه مسألة في الحقيقة تحتاج إلى تأمل. الجمهور يجيبون على من أفسد أو فات أو أحصر أنه يعني أو أحصر أنه يكون عليه يعني الحج من قبل يقضي، حتى لو كان التطوع، يعني كان حجة الإسلام. فيقولون حج من قابل، يعني حتى ليس حجا فقط كما قال عمر هنا في الفوات، لكنه ما ذكر لنا صحة الإسناد عن عمر إلا أن يحتاج إلى مراجعة إسناد مالك يعني إليه، وإن كان الغالب طبعا سند مالك، لكن أيضا قد يكون فيها انقطاع أحيانا وكذا، نحتاج أن ننظر فيه. على كل حال يعني هذه مسألة من المسائل يعني التي دائما عند الفقهاء معروفة، يقولون ويحج من قابل ويحج من قابل. والمعاصرون الذين يعني مثلا يقولون لا بد أن ننظر ما هو الدليل، فقالوا ما يعني ما نعرف دليلا صريحا من الأحاديث المرفوعة من الآيات ولا من الأحاديث المرفوعة على ذلك. ولهذا قال هنا والراجح من قول أهل العلم عنده يعني أنه ليس عليه قضاء النسك الذي أحصر عنه إن كان تطوعا. وما أدري هل هم مثلا أخذوه من باب أولى من الوجوب المضي في فاسده، مثلا قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله أو كذا، يحتاج إلى مزيد تأمل يعني. نعم. ولهذا أنا قلت لكم يعني لهذا لا غنى للإنسان عن أن يقرأ الفروع الفقهية، يقرأها لا سيما إذا قرأها بتأمل وبمعرفة الأدلة والمناقشات، إذا كان صدره يتسع لذلك مع التدرج طبعا لا يبدأ بذلك، فإنه يستفيد كثيرا. ويمكن أن يجمع الإنسان بين مذهب بلده مثل مذهب المالكي، وبين أن يقرأ على بعض العلماء المحققين الذين يهتمون بالأدلة مثلا على مذهب أحمد أو كذا، هذا يفيده كثيرا في تحقيق مسائل الراجح وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال وإنما اختلفوا في قضاء التطوع، والراجح من قول أهل العلم أنه ليس عليه قضاء النسك الذي أحصر عنه إن كان تطوعا، لأن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء أقل من الذين كانوا في عمرة الحديبية. بمعنى أنه لم يلزمهم جميعا بأن يأتوا مرة أخرى، يقصد هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال وهذا والله أعلم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمل الذين أحصروا معه بالقضاء كما ذكر ذلك المقيم، وهذا هو ظاهر القرآن، لأن الله تعالى جعل الهدي هو جميع ما على المحصر، فدل على أنه اكتفى به منهم. ولكن هم نفسهم لا يقولون أن عليه الهدي، يعني الغريب ابن القيم ومما يقولون إلا إذا كان ساق معه، إذا ساق يقولون ليس عليه هدي وليس عليه القضاء، خلاص معناه أنه يتحلل وانتهى الأمر. ولهذا بعضهم قال لو كان هكذا ما فائدة الاشتراط، واضح؟ يعني أنت لماذا تشترط أصلا إذا كان من مرض أو عارج أو حصره عدو أو كذا يتحلل ويذهب، إذا ما فائدة الاشتراط؟ لماذا يقول لا اشترط؟ إذا لازم يكون هناك شيء يعفيك منه الاشتراط، وإلا ما كان عنده فائدة. وهذا لعله يأتي إن شاء الله في الدرس القادم وهو الأخير. سبحان الله انتهى كتاب الحج لله الحمد لله. نعم الحمد لله. أحسن الله إليكم. قال وأما تسمية عمرة سنة 70 بعمرة القضاء فليس لكونها قضاء للعمرة. هذا رد على يعني استدلال، قد يقول قائل طيب عمرة القضاء إذن هذا دليل على أنه قضاء العمرة. قال لا، قضاء هنا ليس معناها قضاء الاصطلاحي بمعنى أنه بدل عن العمل السنة، إنما قضاء بمعنى المقاضاة، مثل القاضي يقضي قضاء، يعني يعني قاضاهم أي اتفق معهم على العمرة السنة، يعني عمرة المقاضاة التي اتفقوا عليها يعني في العام السابق. نعم شيخنا، من الذي سماها بالقضاء؟ هو اسم عمرة القضاء ظاهر أنه معروف يعني حتى في كتب السيرة القديمة، وربما يكون في الأحاديث بس ما يحضرني الآن. أما مسألة لماذا سميت عمرة قضاء، هل هذا اجتهاد، هل هذا السلف فسروا، أنا الآن وقع في نفسي هذا المعنى، قلت لو بحثنا عن أول من فسر مسألة عمرة القضاء هل هي من القضاء المعروف ولا هل هي من القضاء؟ وبعضهم ينكر أصلا أن القضاء بالمعنى الاصطلاحي هذا لم يكن يعرف في النصوص الشرعية التي هو بمعنى إعادة العمل في وقت آخر أو كذا، يقول هذا لم يكن معروفا يعني بالمعنى هذا الدقيق، وإن كان قد جاء في الحديث في بعض رواياته وإن كانت مرجوحة، ما فاتكم فقدوا. فهل فقدوا هنا بالمعنى، بعضهم قال حتى لو ثبتت هذه اللغة ليس معنى القضاء الاصطلاحي الذي للأصوليين، لأن هذا ليس معنى معروفا والنصوص الشرعية لا تحمل على الاصطلاحات الحادثة. ولكن كما نبهنا من قبل أحيانا يكون هناك قدر مشترك بين الاصطلاح وبين المعنى الشرعي يصح به الاستدلال، وهذا أمر دقيق قد يغيب عن الكثيرين. فإذا كان هناك معنى مشترك، قدر مشترك يصح به الاستدلال فلا يمنع. وأما إذا كان لا، هناك فارق بينهما كبير بحيث يفترقان في معنى مؤثر لا يتم معه الاستدلال، حينئذ لا يصح الاستدلال. وهذا مثل قولنا مثلا رخص لكذا، فإذا قال رخص هنا ليس بمعنى الاستلاح بل هو بمعنى التسهيل، هل هذا ينفي التسهيل من إيش؟ من تصعيب. طيب التصعيب هذا هو اللي هو لازم أو لا؟ إذا تم هذا المعنى فهو الاستدلال صحيح، لا يؤثر كون رخصة مثلا عند الأصوليين عندها معنى معين، لأن هناك قدرا مشتركا يصح معه الاستدلال. أما إذا كان مثلا لا، المعنيان متباعدان أو مفترقان في معنى يؤثر في الاستدلال، فهنا لن يصح الاستدلال. نعم، مثل مثلا هل نقول مثلا غسل الجمعة واجب عن، هل هناك قدر مشترك يصح معه هذا الاستدلال بمعنى واجب اللزوم والتأثيم بالترك كما يقوله من يستدل بهذا الحديث على الوجوب، ولا نقول كما يقوله الجمهور أن واجب هنا بمعنى متأكد التي لا يلزم منها أن يأثم بالترك، ثم لا يلزم هذه، هل هي أيضا مستوية أو نقول إن ظاهرها أنه يأثم والظهور يكفي؟ لكن الجمهور قد يقولون حتى لو كانت ظاهرة صرفها صوارف أخرى، مثل من فعل يعني فنعم من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل إيش أفضل إن ثبتت هذه الحديث الصارفة له. نعم نعم أحسن عليك. قال وأما تسمية عمرة السنة السبع بعمرة القضاء فليس لكونها قضاء للعمرة التي صدوا عنها كما يقول من أوجب القضاء، وإنما هي للعمرة التي قاضاهم عليها وصالحهم عليها. وضيفة العمرة إلى مصدر هذا الفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من كان معه حينما صد عن البيت بالقضاء، ولو كانت قضاء لم يتخلف منهم أحد، والله تعالى أعلم. ينظر، لأن قاضى فاعل مصدرها مفاعلة وفعالا، قال ابن مالك لفاعل الفعال والمفاعلة، فهل هذا اسم مصدر مثلا ليس مصدرا أو كيف قاضاهم، أو هل القضاء تأتي بهذا المعنى؟ ينظر أيضا، تحتاج إلى مزيد تحرير. هو عزى هنا إلى ابن القيم ولا من؟ نعم زاد المعاد. ينظر يعني تحتاج إلى مزيد تحرير، دائما الإنسان لا يسمع رأيا واحدا ويقتصر عليه حتى يحرره. وكلما تضلع طالب العلم من علوم الآلات، من علوم العربية نحوا وصرفا وبلاغة، وأيضا من يعني علوم اللغة عموما وأشعار عرب وغيره من جهة، ومن جهة أخرى الأصول والأحاديث والعلال وكذا، كل هذا يساعد طالب العلم أيما مساعدة في أن يكون عالما حريرا له يعني سيف يشق به عباب الخلاف، حيث يستطيع أن يكون له مشاركة فعالة ويزيد معاني أخرى، لا يكون ناقلا فحسب. وطبعا ينبغي أن يصلح الإنسان نيته، وأن يكون ليس هذا لأجل أن يمدح وأن يشتهر وأن يكون هو يعني مثلا يثنى عليه بذلك، وإنما لأجل أن يساهم في يعني إيضاح الحق من جهة والعمل به وتقريب الدين للناس وما إلى ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. شيخ أحسن الله إليك. نعم. في أثر ابن عمر الذي قال ليس حسبكم سنة الله عليه وسلم، هل هذا يعني ما يؤيد الهدي والصيام وإن كان ما فيه الوجوب؟ وماذا قال؟ قال ليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت بالصفا والمروة المحلة من كل شيء حتى حج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. نعم هو هذا إن حبس أحدكم عن الحج لعله يقصد أنه ينتظر إلى أن يزول المانع ثم يفعل هذه الأشياء. وهذا قوله الصحابي من تعرفون أنه قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بعصر على الصحيح هو قول أكثر. لكن لماذا الأصوليون عندهم مراتب للحديث المرفوع؟ يقولون مثلا أعلاها أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمرنا ومن السنة وكذا. لماذا يقولون هذا؟ لأن هذا الأخير هذه يعني المراتب الأخيرة يدخلها نوع من الاجتهاد. فالصحابي مثلا قد يفهم من السنة شيئا ثم يضيفه إلى السنة، وهذا لا شك أنه خلاف الأصل، يعني لا يقال هذا الكلام. لكن عند مواطع النزاع والاختلافات والمعارضات بأدلة أخرى يقوى هذا الاحتمال. ما أدري كلامي واضح أو لا. مثلا قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يصم مع صيام معاوية، كثير من العلماء يقولون إنما ابن عباس يقصد أمرنا من خلال قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وليس له نص خاص، ولو كان عنده نص خاص لقاله. وإنما أنت مثلا إذا فهمت، وهذا يفعله حتى العلماء إلى زماننا هذا، يقولون مثلا هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون هو عنده نوع من الاجتهاد في فهم الحديث، لكن بناء على أنه جازم بأن هذا مراد الرسول أو يغلب على ظني بنسبة كبيرة فهو ينسبه إلى الرسول مباشرة، يقول هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنت هكذا تخالف سنة الرسول بناء على إيش؟ على فهمه هو للحديث. فهذا هو المشكل، وإلا ففعلا الأصل أن هذا يكون مرفوع، يعني حكم أن يكون حكمه مرفوعا، وهو جيد يعني في أصل التأييد للأم، خاصة أنه صرح بالرسول هنا لم يقل السنة فقط، حتى لا يحتمل إنسان يقول يقصد سنة الخلفاء الراشدين أو ما فهمه، لا، وإنما قال إيش؟ ليس حسبكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقول قائل هل صام أحد؟ ولا يكفي قول ابن عمر هذا في إثباته أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصيام؟ على كل دليل جيد، ولهذا أقول لكم مرارا وتكرارا، وهذا يدل على ما ذكرنا من قبل، أن حفظ السنة لا يغني عنه شيء. كل وسائل العلم هذه يا إخوة اجمعوا بينها، لا تقول هذا لا أحتاج إليه، بل تحتاج إليه. تقول يا أخي العلماء ما تركوا، يعني أنا بعد ما قرأت البلوغ وقرأت الشروح وكذا حتجي رواية ما حكون أنا ما حيكون العلماء دي كلهم ذكروا، أي يا أخي حتكون صحيحة أي في صحيح البخاري أو مسلم، ما لك ممكن عادي جدا يأتيك أشياء. فالعلم ده بحر، يعني ما في أحد يقول إنه في زول استوعب كل الإيش كل شيء، يعني بحيث فقدر ما الإنسان يحفظ من طبعا يحفظ القرآن ثم يحفظ ما استطاع من السنة ويحفظ علوم الآلات ويتوسع يفتح الله عليه فتوح، وكما قلنا يصح الإنسان نيته وأنه يريد أن يشارك في يعني إيصال العلم لأجيال الأمة ونشر الخير وكذا، ولا يريد أن يقال فلان واستدرك على ابن تيمية واستدرك على كذا لذاته، يعني هذا قصد فاسد، إنما يقصد الخير وكذا من أجل أن يبارك الله في علمه. وإلا كم من إنسان بلغ ما بلغ من العلم وما يعني لم يجعل الله عز وجل قبولا ولا نفعا ولا، فليست الأمر في مجرد العلوم، لكنها سبب والأسباب قوية، لكن بحسن النية هي يعني يحصل فيها البركة، وإلا الأسباب بمجردها لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تفعل شيئا إلا ببركة الله عز وجل. هذه وصيتي لكم ولنفسي أولا وآخرا، فاجتهدوا بارك الله فيكم، إن شاء الله يفتح الله عز وجل عليكم، واجمعوا بين العلوم ما استطعتم وبين الحفظ والفهم ما استطعتم، ستجدون ما لا يخطر لكم على بال. الإنسان لما يكون بعيد يتصور أن هذه الأمور ليس فيها يعني فائدة كبيرة أو ليس فيها كذا، ويعزي نفسه بهذا الكلام يعني حتى يسهل على نفسه الكسل، وإلا إذا لو أنه عرف ما ينضوي تحتها من الفوائد والفهم العميق وكذا لما زهد فيها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شكرا الله لكم شكرا وبارك فيك. الله يجزيكم خير. أنا رأيت في هذا الاستطراد فائدة لكم ولهذا استطردت فيه وسجلته أيضا. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. بالمناسبة البيت قال العراقي نحو سلام كله فثقري لابن سلام الحبر والمعتزل، أو لابن سلام الحبر والمعتزل، أبا علي فهو خف الجد وهو الأصح في أبي البكند وابن أبي الحقيق وابن مشكمي أو مشكمي، وهؤلاء من اليهود أيضا، والأشهر التشديد فيه فعلم. هذه هي الأبيات التي ذكرها في هذا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.